الناس نتعرض لما بقي في آخر الدرس الثاني والعشرون. بقي في الدرس الثاني والعشرون قال وخاف لهذه بقت تصاريف، هل يحدث منها شيء أو لا يحدث منها شيء؟ فإن الفعل يحدث يبقى سالم. كنا سابقا قلنا أن قال أصل قول وخاف أصل شنو؟ خويفة. خاف أصل خويفة وقال أصل طول. فهذا فقط هنا نجري فيه نقل الحركة، فقط ننقل الحركة من عين الفعل يعني من الواو الضمة ننقلها إلى الطاء، ومن الواو الكسرة ننقلها إلى الخاء. في هذا عند الإعلان هكذا نفعل وتحدث عين الفعل. أين تحدث عين الفعل؟ إذا أتيت بالضمير المتصل، إذا جئت بالضمير المتصل الضمير المتصل المرفوع مثل خفت قلت مثلا، علينا تحدث. هذا ما أبي شيء يقول وتقول قال قال قادوا، ترى أن الواو في هذه الأفعال قلبت بلا ألف، قالت قالت قالت طلنا إلى قالت الخمس الأول الواو قلبت إلى ألف، من طلنا إلى الأخير عين الفعل حذفت. لماذا؟ لوجود الضمائر المرفوعة مع الفعل. طلنا عين النسوة المتعلقة بها، طلت ضمير المخاطب، طلتما ضمير المخاطب، طلتم ضمير المخاطب الجمع، طلتي ضمير المخاطبة، طلتما مخاطبة، طلتن مخاطبات، قلت متكلم، قلنا متكلم. ترون في هذه الأفعال عين الفعل حذفت، وفي الخمسة الأول عين الفعل قلبت. وكذلك خاف أيضا، خاف خاف خاف خافت خافت خفنا، لا أصلها خاوفنا خاوفنا. الواو متحركة بالكسرة، نقلنا الكسرة إلى الخاء صار خيوف، حركة الواو راحت صارت ساكنة خيوف. هم الفاء ساكنة، هم الواو ساكنة، صارت ساكنين، حذفنا الواو صارت خفنا. قلنا نفس الشيء، كانت طولنا نقلنا حركة الواو الضمة إلى الطاء صارت طولنا طولنا، التقى الساكنان اللام والواو حذفنا الواو صارت طولنا. وهكذا البقية إلى الأخير، خفنا خفت خفتما خفتم خفتي خفتما خفتن خفتم خفنا. أن الواو فيها معلوم لا شيء فيها. بقيت تصاريف مختلفة أخرى للأجواف الذي كان بحثنا فيه، الذي الحرف المتوسط يعني عين الفعل منه حرف علة. بقيت فيه تصاريف أخرى، كيف إذا بنينا الماضي للمفعول يعني بنينا للمجهول يعني لم نظهر الفاعل، الفعل أسندناه إلى المفعول ولم نسنده إلى الفاعل، يعني بعبارة أخرى أوضح أسندناه إلى نائب الفاعل ما أسندناه إلى الفاعل. هنا يحذف شيء أو لا يحذف شيء، كيف نعامله؟ في هذا البحث الدرس 23 يتكلم ويتعرض لهذه النقطة. يقول إذا بنيت الأجواء اللي عين فعله حرف علة الماضي اذا بنيت الفعل الاجوف الماضي للمفعول ولم تبنه للفاعل، يعني جعلته مجهولا كسرت الفاء من الجميع، فاء الفعل من الجميع لازم تكون مكسورة في جميع الافعال، تكون مكسورة يعني في 14 صيغة تكون مكسورة. هذا في اي منها، هذا الحكم يجري في قال، في خاف، في خان، في اي واحد من، في باع، في اي واحد من هذه الافعال يجري. يقول اي من مفتوح العين ومكسوره، واو كان او ياء، اي يريد يشرح الجميع، كلمة الجميع شنو كسرت الفاء من الجميع، يعني كسرت الفاء سواء كان فاء عين الفعل مكسور او مفتوح، سواء كان من القسم الواوي او من القسم اليائي، سواء كان عين الفعل واوا او ياء، سواء كان عين الفعل مفتوح او مكسور، بيع او خايفه ما كثرت بينهما، او صاوينا مثلا ما كثرت بينهما صاوينا. هذا مفتوح العين ومكسور العين ما كفره، يواوا كان او ياء، ماذا تفعل؟ كسرت الفاء من الجميع. اذا كسرت الفاء من الجميع فماذا يكون؟ يصير قلب، يصير قلب في الواو، اذا كانت واو تقلب الواو. شوفوا لما تريد تقول واو معلوم تريد تنسبه للمجهول، شو تقول؟ شو تقول مجهول؟ ضريبة سوت ضممت الأول، يعني ضممت فاعل فعل وكسرت عين الفعل ضريبة. هنا إذا عرف ابن قال للمجهول أو صانع أو بيع باع أو خاف أو أمثال ذلك، إذا عرف ابن المجهول شلون ابن للمجهول؟ يقول كسرت الفاء، الفاء تكسره. هنا كنا نضم الفاء ضريبة، كنا نكسر عين الفاعل، هنا نكسر فاء الفاعل، فاء الفعل نكسره. سؤال شنو معقول وعلي يكسر فاء الفعل؟ نعم هذه الكسرة مو أصلية، هاي الكسرة انتقلت من عين الفعل إلى فاء الفعل، في الواقع هاي الكسرة كانت عين الفعل موجودة، احنا نقلناها إلى فاء الفعل. شلون؟ عدنا صاوانا، عدنا منين مجهول شنو نقول؟ صوينا، تمام ولا صوينا؟ صوينا وشك نقول ننقل كسرة الواو التي هي عين الفعل الى الصاد، حركة الصاد الضمة تروح جيب كسرة، هاي كسرة المقنة، يصير صوينا صوينا. وقد قلنا سابقا ان الواو الساكنة اذا كان ما قبلها مكسور تقلب الى ياء، شصير؟ شصير صينة. خويفة خويلة خويفة. ننقل كسرة عين الفعل الى فاء الفعل، تصير قيلة وبيعة وصينة إلى آخره. انتبهتم؟ هذه الكسرة الفعل مو كسرة أصلية، كسرة مع عين الفعل نقلناها. انتبهوا شو يقول؟ وإذا بنيت الأجوف الماضي إذا بنيته للمفعول كسرت الفاء من الجميع، يعني من مفتوح العين ومن مكسور العين، سواء كان بيعة او سواء كان خلفة، ماكو فرق. واو كان واويا كان او ياعيا، سواء كان عين الفعل واو او ياع، نحو صين وبيعة. فان الفعل المجهول الواوي صين، هذا صين اصله شنو كان؟ هذا اجرينا فيه نقل وقلب. شلون نقل وقلب؟ فاصله صوين. العملية الاولى ننقل الحركة، اصبح بالناقل بنقل الحركة، يعني حركة الواو نقلناها الى الصاد، صار صون صون. وبالقلب قلبنا الواو الى ياء لتحركها وانكسار لسكونها وانكسار ما قبلها، تقلب الى ياء صين صين. انتبهتم؟ والفعل المجهول الياء اصله بالياء الذي هو بيع. اولا اجرينا فيه ناقل، اجرينا فيه ناقل، ويوجد قلب او لا يوجد قلب؟ قلب ماكو. بيع دو المجهول ماله بيع، فقط ننقل ولد نقول نقل فاربي. فاصله بيع، اصبح بالناقل نقلنا حركة الياء الى الباء صارت بيع. انتبهتم؟ بيع بيع بيعوا بيع بيعة بيعنا الى اخر. لو عرفت صارت عن ضم ايه هي يا عينان، هي يا الياء هنا هي بعد نقل، فقط نقل قلب ماكو. اما في صومنا هم نقلنا الحركة وقلبناها الى يا. انتبهتم؟ وتقول في المضارع الان، نروح على المضارع، المضارع من الثلاثي المجرد. وتقول في المضارع من الثلاثي المجرد يصون يبيع واعتلالهما بالناقل، فقط ننقل الحركة بدون ان نحدث من نشين المضارع. شلون؟ يقول ها هكذا يصون، يصون مضارع، يص كانت اصلا يص ونو، يص ونو الضم على الواو نقلناها على الصاد صارت يصون. ويبيع شنو اصلها؟ يبيع يبيع، فنقلنا الكسرة الى الباء صارت يبيع. توجهين؟ بهذه الطريقة فقط نقلنا الحركة، يصون ويبيع اصله يصبن ويبيع، فقط نقلنا الحركة للقبلة صارت يصون ويبيع. اما يهاب، تبهين ولا؟ اما يهاب ويخاف، هذا استوينا عليه. شلون اعتلال مالته؟ يقول فاعتلالهما يهاب ويخاف بالنقل والقلب، هم بالنقل صار هم بالقلب. شلون؟ هكذا الاول يهاب، الثاني الاول يهاب كان يهيب، استوينا نقلنا حركة الياء الى الهاء صارت يهيب. متوجهين؟ صارت يهيب. ثم ان الياء ساكنة وما قبلها مفتوح، شنو المناسب نقبل نقلبها؟ نقلبها الى الف صار يهاب. نقلنا الفتحة الى الياء فتحة الباء، فتحة الياء نقلناها الى الهاء كانت يهيب صارت يهيب، ثم قلبنا صارت يهاب. بني خاف شنو اصلا؟ خاف اصلا عفوا يخافون، يخافون شنو؟ اصلا اصلا يخوفون. اصلا تبو عليه شوف الكتاب، اصلا يخوفون. نقلنا حركة الواو الى الخاء، صارت يخوفون. الواو ساكنة، ما قبلها مفتوح، شنو المناسب نسويه؟ نقلبه الى الف، صارت يخافون. منتبهين؟ وإذا دخل الجازم أسقط منه عين الفعل إذا سكن ما بعده لالتقاء الساكنين. إذا دخل الجازم على هكذا أفعال مضارعة، الجازم ما يصر على الناظم، يصر على المضارع، مثل لم لما. إذا دخل الجازم عليه شيء صغير، عين الفعل يحدث. لماذا عين الفعل يحدث؟ وشنو عين الفعل؟ عين الفعل إما واو أو ياء، تمام يا لا؟ فإن تتوقعوا كل وقت هذا الفعل اللي أول حرف ألا أو عينه حرف ألا أو لامه حرف ألا، اتوقعوا ترى المرض، ترى الشيء يجري عليه، ترى المصيبة تنزل به. فلا بد لما يدخل عليه الجازم يصير به شيء، صفة تحرك، ويقطع على وضعه، لأن دي حرف علة معلوم. التحرك اللي يجري عليه عين الفعل يحدث. متى عين الفعل يحدث؟ يحدث إذا سكن ما بعده، يعني ما بعد عين الفعل. إذا كان ساكن يحدث عين الفعل. لماذا؟ لأن عين الفعل ساكن، ما بعدها ساكن يصير التقاء ساكنين فيحدث. ليش ما بعد عين الفعل ساكن؟ لان الجازم من يدخل عليه يسكن اماكن اللي الضمه يسقط الضمه يصير سكون في هيك اماكن، اماكن اللي اكو ضمه تسقط شي صغير يصير ساكن. حرف العله ساكن يصير التقاء ساكن، حرف العله يحدث، حرف العله يحدث. المثال معنا نحو لم يصن أصله، هذا لم يصن عين الفعل حدثناه، الواو حدثناه، لماذا؟ أصله يصون، لم يصون، لم يصون، يصون ما بعد عين الفعل وهو النون ساكن، فحذف الواو لالتقاء الساكنين. ولم يبع أصله لم يبيع، الياء ساكنة العين ساكنة حدثناها. زين، لماذا حدثنا عين الفاعل لأجل التقاء الساكن؟ لأجل أن ما بعده ساكن، يعني ما بعد عين الفاعل ساكن، لأجل هذا حدثنا حتى يصير التقاء الساكن. أما إذا كان ما بعده متحرك لا يحدث، ما كنا عن الحال. فلذا يقول وتثبت العين عن عين الفعل إذا تحرك ما بعد العين. فتقول في الأجوف الواوي لم يصون، هذا الأول مال اللي حدثناه اللي ساكن، لما بعد ساكن حدثنا عين الفعل الواو حدثنا. أما في الثاني اللي بعده لم يصون، الواو رجعت. ليش؟ لأن النون متحركة مو ساكنة، لأن دائما قبل الألف لازم يكون أكو فتحة، النون مفتوحة، رجعت الواو. لم يصون، لم يصونوا، الواو النون مضمومة. لم تصن، حذفت الواو. لماذا؟ لأن ما بعد الواو وهي النون ساكنة، لم تصن رجعت لأن النون متحركة. لم يصن، حذفت الواو، لأن النون الأولى من النون المضغمتين ساكنة وحذفت. هذا في الحجوة في الواو. في الأجوف الوائي اللي يعني أجوف اللي وسط حرف قلة وكان واوا، أما إذا كان ياء تقول لم يبع، لم يبيع، لم يبيعوا، لم تبع، هذا دعنا نكمل كيا، لم تبيع، لم يبعنا. زين، لم يبع العين ساكنة فحذفت. شنو؟ حذفت الياء. يبيع، لم يبيع، الياء حذفت. اما لم يبيع، الياء اللي هي قبل العين رجعنا ليش؟ لأن العين تحركت وهكذا لم يبيعوا. يقول وقف على المجزومي فعل الأمر، فعل الأمر نفس الشيء، فعل الأمر كما تعلمون حكمه حكم جازم، يعني آخر لازم يكون مجزوم، فما كان لام الفعل ساكنا فالعين تحدث، وما كان لام الفعل متحركا يعني ما بعد العين متحرك فتبقى عين الفعل. المثال ما نقوم فعل امر الواو محذوفه قوم، الواو اللي دخلت ساكنا حذفناها، قوما الواو رجعت لان الميم متحركه، قوم متحركه، قومي ميم متحركه، قوما قمنا حذفناها، حذفنا قمنا الواو لان اصل قومنا قومنا، صار التقاء ساكنين بين الميم وبين النون فحذفنا النون. وكذلك بيع بيع بيعوا بيعي بيع بعنا، فبيع سقطت الياء من فعل الامر التقاء الساكنين بيع رجعت بيع ورجعت بيعي موجوده لان العين متحركه، بيع موجوده لان العين متحركه، بعنا بعنا حذفت لماذا؟ لأن العين ساكنة، لأن عين بعنا ساكنة التي هي لام الفعل وحذفت عين الفعل يعني الياء. هذا واضح؟ يقول حكم خاصة من نفس الشيء، وكذلك خاص خاصة خاص الألف حذفناها خاص بين الألف والفاء التقاء ساكنين حذفنا الألف خافا رجعت الألف لأن الفاء متحركة، خافوا خافي خافا خفنا، خفنا أيضا الألف حذفت لالتقاء الساكنين بين الألف والفاء خافنا. وكذلك إذا لحقه نون التأكيد ملي لحق فعل الامر، لا نتكلم حول فعل الامر، اذا لحق فعل الامر نون التاكيد اماكن الساكن يعني ما بعد العين، اذا سكن ما بعد عين الفعل يعني اللي ما بعد الواو والياء، اذا ساكن خلق محدود، اذا حركنا ما بعد عين الفعل ترجع. مثال اولا نقرا العباره، وكذلك اذا لحقه نون التاكيد فما سكن فقط، يعني فما سكن بعد عين الفعل سقط عين الفعل، فما سكن بعد عين الفعل سقط عين الفعل، فما تحرك بعد عين الفعل، فما تحرك بعد عين الفعل عاد عين الفعل. مثل ايش؟ قم فعل امر الواو محذوفة، نريد ان ندخل عليه نون التأكيد الشديدة، شنقول؟ نقول قول من، ليش فتحت الواو؟ لان الميم نون الساكنة، نون الساكنة النون الأولى منها أصلا نون التأكيد، النون الأولى منها شنو ساكنة، الميم ساكنة مثل سر السبع ساكنين، فنحرك الميم احنا بالفتحة طبقا للقاعدة اللي في أول الكتاب أخذناها، نحركها بالفتحة يصير قوما، وقت اللي تحركت ترجع الواو، الواو حذفناها لأجل السبع ساكنين، فلما رفعنا التقاء الساكنين ترجع الواو. مفوش القوم من إلى نجيب الواو من القوم قوم قوم ذاك مين ذاك لا مو قوم ها قوم قوم لا لازم تكون مجزوم حكم الأمر مثل الجازم آخر لازم يكون مجزوم. بنقول قومن ترجع، قوماني ترجع، قومن ترجع، قومن ترجع، قمناني ترجع. رأيت في هذه الأفعال عفوا قمناني ما ترجع. ليش ما ترجع؟ لأن الميم بعدها ساكنة في الأخير، الميم بعدها ساكنة فلم ترجع. متوجهين؟ قمنا كان، كان قمنا، فردنا مدخل عليها نون التأكيد الثقيلة. نون التأكيد الثقيلة هي نونيا، وهنا نون أكو يصير ثلاث نونات، لأجل أن لا تتبع النونات الثلاثة جبنا ألف بين فاصلة بين النونات، فصار قم ناني فلم ترجع الواو، فلم تعود الواو، لأن الميم بعدها ما زالت ساكنة. وهكذا خافن وبيعن، خافن كان أصله خاف، خاف الألف وضفت لأجل التقاء الساكنين خاف صارت خاف. فأردنا أن ندخل عليها نون التأكيد الثقيلة، تحركنا الفاء بالفتحة لأن النون الأولى ساكنة والفاء ساكنة، لا يمكن الإفلام، لا يمكن التقاء الساكنين. تحركنا الفاء، لما نحرك الفاء الألف ترجع، الألف فضلت التقاء الساكنين، وقت اللي التقاء ساكنين بعد ما ترجع يصير خارقا. وكذلك بيعنا كانت بع، كانت بع، فأردنا ندخل عليه نون الثقيلة، حركنا العين فرجعت الياء صارت بي عن. توجهتوا؟ بقي شيء من تصاريف الثلاثي المزيد. هذا إلى هنا كان في الثلاثي المجرد، بعض التصاريف الثلاثي المجرد، الأمر مال المضارع مال. بقي الثلاثي المزيد من الأجواف، الثلاثي المزيد من الأجواف يدخله الاعتلال، الاعتلال يشمله أو لا يشمله؟ إذا شمله يشمله في كل الأبواب، كما قلنا سابقا أن أبواب المزيد 11، في كل الأبواب يصير إعلال وقل، أو في بعض الأبواب يقول لا في 4 أبواب فقط من المزيد يجري الإعلال، في باقي الأبواب لا يجري الإعلال. نقرأ عن الكتاب هذا يجاوبنا عن هذا السؤال والاستفسار والتوضيح الدرس 24، تصريف الثلاثي المزيد من الأجواء. ومزيد الثلاثي مو ثلاثي مجرد، ثلاثي المزيد من الأجواء. ومزيد الثلاثي لا يعتل منه الإعلان والحاس، يعني القلب والحذف وتغيير الحركة والتسكين، لا يجري إلا في 4 أبواب، لا يعتل منه إلا 4 أبنية، وهي باب الإفعال وباب الاستفعال وباب الانفعال وباب الافتعال. في هذه 4 أبواب لكل باب نذكر مثال. الباب الأول باب الإفعال، جواب اندخل في باب الإفعال مثل أكرم يصير أجوب، يصير أجوب، المضارع ماله يجوب، المصدر ماله إجابة، هذا من باب الإفعال. لكن ايش سوينا على احنا؟ اجرينا فيه الاعلان. اجابه شنو اصله؟ اصله اجوبه، تمام؟ اجوبه، اعطينا الحركه نقلناها من الواو الى الجيم صارت اجوبه، الواو صارت ساكنه ما قبلها متحرك، فقلبناها الى الف صارت اجابه. من تبنين هم صار ناقل حركة من الواو إلى الجيم، هم صار قلب الواو إلى أليه. إعلاله اعتلاله بالقلب بالنقل والقلب بالنقل والقلب انتبهين عليه؟ يمكن بعدين هو يقوله وما يقوله أصله أجوبه فنقلنا حركة الواو إلى الجيم ثم الواو قلبناها إلى ألف هذا الباب الأول باب الإفعال مثل أكرم يكرم أجوب يجوب صار أجاب يجيب الباب الثاني باب الاستفعال قوامة دخلناه في باب الاستفعال يصير استقوامة استق انتبهوا علي استقوامة الواو تحرك القاف ساكنة نقلنا حركة الواو إلى القاف صارت استقوم استقوم الواو ساكنة ما قبلها متحرك نقلناها قلبناها إلى ألف إعلال استقامة صار استقامة إعلال استقامة بالنقل والقلب تبهتون استقامة المضارع يستقيم المصدر استقامة على باب الاستفعال يسمى الأول باب الإفعال تبهتون استقوى مكان الثالث باب الانفعال قرد نريد ندخل في باب الانفعال مثل قطع يصير انقطع قود يصير انقود قود يصير انقود مثل انقطع انقود تمام الواو متحرك ما قبل مفتوح قلبنا الى الف انقاد انت مين انقاد انقود كان فقط هنا بعد نقل ماكو فقط بالقلب فقط جرى فيه القلب قلب من الواو الى الف هذا باب الانفعال انقرد كان انقرد الواو متحرك ما قبل مفتوح قلب الى الف بعد تغيير حركه ما سوينا ما اعطينا حركه من اما الاول والثاني كنا ننقل الحركه لا ما نقلنا الحركه الرابع باب الافتعال باب خيره الدخل في باب الافتعال يصير اختيره اختيره اصله اختاره اختيره انتبهين عليه اختيره هي متحرك ما قبل مفتوح قلبناه الى الاول والثاني كان نقل قلبي الثالث والرابع فقط قلب فقط الثالث قلبنا الواو الى الف الرابع قلبنا الياء الى الف صارت اختار يختار اختيارا هذا من باب الافتعال انقود يقول وإذا بنيت هذه الأبواب الأربعة للمفعول هاي تكلمنا حول المبني للمعلوم يعني الفاعل منه معلوم أما إذا كان الفاعل منه مجهول وبنيت الفعل للمفعول يعني نسبت الفعل مو للفاعل للمفعول لنائب الفاعل قلت أجيب الماضي مع الأجابة المجهول يصير أجيبة شلون صار أجيبة أجابة الأول من المجهول لازم يكون مضمون أجوبة الأصل ماله أجوبة قبل الأخير يسكن مثل أخرنا أجوبة فأجوبة شكونا له أجوبة نقلنا حركة الواو وهي الكسرة إلى الجيم صارت أجوبة الواو ساكن ما قبل مكسور كالقاعدة طلبت إلى يا صارت أجيبة انتبهتوا المضارع مالته يصير يجابوا. ليش يصير يجابوا؟ لان يجوابوا يجوابوا. الواو مفتوح نقلنا الفتحة الى الجيم صارت يجاوبوا. الواو ساكن ما قبل مفتوح قلبت الى الف صارت يجابوا. ما انا مكتوبة لكن اعتمادا على ما سبق. ان هاي مو سابقا هاي يتكلم حول الاعلان وهاي الاشياء هاي بعد كأنه واضحة ما يكررها. ومجهول استقامة استقيمة المضارع الماضي استقيمة المضارع يستقام. انتبهوا على الاخير الثالث انقيد المضارع ينقاد. الرابع اختير. اذا تريد تقراويه الواو يصير وخ يصير وخ واختير. الهمزه بعد ما تنقرات عرفتم. اختير يختار. اعلان استوينا هاي الابو المبني المفعول اجريت فيها هذا النوع من الاعلان اللي ذكرناه. والامر من هذه الافعال اجب. اجاب يجيب. الامر منا اجب. حذفنا الياء يعني حذفنا الواو في الواقع. ليش حذفنا الواو؟ لالتقاء الساكنين اج اجب كانت اجوب كانت اجوب. منتبهين علي او لا؟ اجب فاستمعنا على الواو حركة الطيناء ان الجيم صارت ساكنة والباهم ساكنة صار ارتقاء ساكنين. حذفنا الواو لارتقاء الساكنة صارت اجب. اما لما وصلنا الى اجيبا رجعت لان الباء متحركة. الواو انا الواو قلبناها الى ياء بمناسبة كثرة الجيم. بمناسبة كثرة الجيم الواو الساكنة قلبناها الى ياء صارت ان اجيبا. الامر الجمع يصير اجيبوا. استقم استقيما استقيموا. انقاد انقادا انقادوا. اختار اختارا اختاروا. هذه بعد اعلانات واضحة تؤين ما تشوفون شيء من المحذوف عرفوا لعلة المحذوف. يقول ويصح من سائر الابواب. دع نتكلم في اي باب في اي شيء دع نتكلم في المزيد فيه من الأجواء. الأجواء في المزيد فيه دع نتكلم بأنه الإعداد في كم باب يجري؟ في أربعة أبواب. في باب الاستفعال والاستفعال والانفعال والاستعان. في هذه الأبواب كما عرفتم درى الإعداد في الماضي والمضارع والأمر. أما في غير هذه الأبواب من المزيد فيه يجري إعلان أو لا يجري إعلان يصير قلب أو لا يصير قلب يجاوبنا. يقول ويصح من سائر الأبواب. أما من سائر الأبواب يصح بدون الإعلان. بدون إعلان إعلان ماكو مع ذكر الواو والياء. الواو الأصلية تذكرها الياء الأصلية تذكرها ما تحدثها. مثلش أحد الأبواب المزيد فيه باب التفعيل. فعل يفعل تفعيلا. قول دخل في باب فعل يصير قول. انتبهتم؟ الواو ما جرى عليها الإعلال بقت على حالها أصلية. هذا باب التفعيل يسمى. بعد قاول هاي الباب أصلية. باب فاعل يفاعل مفاعلة. الباب الأول يسمى باب التفعيل الباب الثاني يسمى باب المفاعلة. الباب الثالث تقول تفعل يتفعل تفاعلا، باب التفاعل. الباب الرابع تقاول يتقاول تقاولا، الباب الثالث باب التفعل، الباب الرابع باب التفاعل. شوفوا أولا باب فرط مثل فرط، قاول مثل فاعل مثل قاتل، تقول مثل تفرط تفعل، تقاول مثل تقاتل. عرفتوا؟ فلا يدري فيها الإعلال. الواو شوفوها مذكورة. هذا الأمثلة أمثلة واوية. الأمثلة اليائية شلون؟ زين مثل قول، تزين مثل تقول، وسائر ها مثال آخر، سائر وتسائر، سائر فاعل مثل قاول، تسائر مثل تفاعل. قال ويصح هنا مثال الأول ويصح الشمل ويصح المقابل. لا لا لا الصحيح مقابل إعلان، يقول هذا بإعلان هذا صحيح ما بإعلان، ويصح يعني بدون الإعلان يعني لا يجب الإعلان، الصحيح مقابل المعتل. يقول اسود، شوفون الواو مذكورة، اسود ابيض ابيض، ان الواو والياء في هذه الابواب المزيد فيه موجودة، وكذلك صح سائر تصاريفها. فهذا تريد تاخذ منه اسم فاعل، تريد تجعل الامر منه، تريد تجعل مي منه، تريد تجعل اسم مفعول، أي في باقي التصاريف أيضا يسلم من الإعلان. يصح إعلان الأبواب الأصلية. لا مو فقط أصلية. الإعلان في الأبواب الأربعة الأوائل اللي ذكرناه يجي في باقي الأبواب، في باقي الأبواب ما يجي الإعلان. قاعد يا حبيبي. إذا باقي الأبواب غير الأربعة لا يجي الإعلان. انتهينا. هذه الجملة. زين. سؤال. كيف نبني اسم الفاعل واسم المفعول من الأجواب؟ اسم الفاعل واسم المفعول كيف نبنيه من الأجواب؟ من المجرد كيف نبني، ومن المزيد كيف نبني؟ يجري الإعلان أو لا يجري الإعلان؟ الإعلان إذا جرى بأي صورة؟ بالقلب، بتغيير الحركة، بأي شيء؟ يقولها الإجابة عن هذا السؤال يتكفله الدرس الخامس والعشرون. يقول بناء اسم الفاعل والمفعول من الأجواب. اسم الفاعل من الثلاثي المجرد مثل ضرب، ثلاثي مجرد اسم الفاعل ضارب، تمام يا ولا؟ قبل اللي لما قلب يصير قال، طول صانع خوف خاف طول طال، في هذه الابواب المجرده كيف نبني اسم الفاعل منها؟ هاي الواو الاصليه والياء الاصليه تقلب او تبقى في اسم الفاعل. يقولها اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزه، هذا حرف العلة يقلب إلى همزة. خويفة شي صير خا فاعل خا وس، لا يقول خائف ضائع، الإعلام يصير بالهمزة، هذا حرف العلة يقلب إلى همزة. طبعاً اسم الفاعل من الثلاثي المجرد يعتل بالهمزة سواء كان واوياً مثل صائل أصله صاوين فالأبناء إلى همزة، أو سواء كان يائيا مثل بائع أصله بايع سوينا بائع بالهمزة. هذا المجرد. المزيد كيف؟ ومن المزيد فيه يعتل بما اعتل به المضارع. يقول في